عدن ريت وين عدن قريبة وسافر من فجر إلى مغيبة وسافر من فجر إلى مغيبة La la la. סימן טוב ומזל טוב יא ג'מאל.